وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد وكانت تأتيني تتحدث عندي. الحديث متفق عليه. ويأتي أيضا عن حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سوداء كانت لها خباء في المسجد، كانت تأتيني تتحدث عندي. سواء كانت هذه المرأة هي التي كانت تقوم المسجد أو كانت هذه امرأة غيرها، فالذي يهمنا أنه جعل لها خباء في المسجد تأوي إليه. ويقال أيضا لحالة الضرورة. وقد وجدنا بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضربن لأنفسهن الخيمة في المسجد ليعتكفن. لما استأذنت بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتكف معه وضربت لها خيمة، فقامت بعض الزوجات الأخريات ونصبن خيمة. فلما غدا صلى الله عليه وسلم إلى مع معتكفه رأى ثلاث خيام منصوبة. قال ما هذا؟ قالوا فلانة فلانة فلانة ضربت لها خيمة لتعتكف. قال البر ترون بهن، يعني اللي حملهم على هذا هو البر وحب فعل الخير ولا المنافسة فيما بينهن؟ قوضوا خيمتي. فقوضوا خيمته ولم يعتكف تلك السنة. وإذا لم يعتكف هيعتكفوا؟ قوضوا خيمهم ودخلوا بيوتهم وقضى اعتكافه بعد ذلك في شوال. أكان بصوم أو بغير صوم؟ لم يثبت ذلك ولم يعلم العلماء كيف كان اعتكافه بعد ذلك. وعلى هذا يجوز عند الحاجة إذا دعت إلى أن تقوم امرأة بخباء لها في جانب من المسجد بعيدا عن الرجال فلا مانع في ذلك. وهذا الذي ساقه المؤلف من أجله، والله سبحانه وتعالى أعلم.